يا ليلي ليل عينا الصبر طيب يا راجل يا طيب وكتر كلام الناس بيدور وصفولي صبر داوى حنضل وصبر ومور أنا دقت من داوي ذا عجبي لقيت الحلو فيهم مور عايزه فين تاخده فين عايزه فين تاخده فين حق اللي ساكن صابر عليه مش يا عام تفرد لي طولك ولا اي ولا جاي زي القص عيابة والدرب حي النجم تيتو اصحاله جاي والنجم بندق وسع باي يا دنيا روحي واسألي لما نسيح وتزلزلي الفرحة غالية باسم عيلة اولاد علي سبق اللي قال تموت وقال ونزقني رقص حاجة تروح عداية يا بومبونا يا نايا يا المزية يا بنتي انت يا مهلبية انا وقت خلاص ومية مية ولا اي حاجة